السلام عليكم. قصتنا الليلة في سلطنة عمان في ولاية بركة، أحد الولايات اللي في محافظة جنوب الباطنة، عن امرأة عمرها في ذاك الوقت عام 91 تقريب 24 سنة 25 سنة، امرأة في قمة الجمال ملفتة للنظر، لكن فيها شيء غريب. واللي يقول لي السالفة شاهد على هالقصة هذه. القصة الله يسلمكم يقول: يا ابو طلال، انا كنت في 91 في 3 ابتدائي، وكانت في باصات تنقلنا الى المدارس. كل يوم الصبح ننتظر الباص، نركب نطلع من ولاية بركة الى ان نوصل للمدرسة. دائما نمر في احد الاحياء او الشوارع علشان ناخذ مجموعة من الطلبة معانا في نفس الولاية. يقول في امرأة كل يوم الصبح اشوفها واقفة امام البيت في وسط الشارع تقريبا، وماسكة معاها قنينة ماء، ماء الصحة هذا او شو تسمونه انتم. فيقول وتلفت علينا، خصوصا اذا مرينا في الباص واحنا مجموعة من الطلاب عمارنا يعني بتعرفون 3 ابتدائي 4 ابتدائي، فتلفت وتحاول ان كأنها تبحث عن شخص. واحنا رايحين ولما نرجع نلقاها بنفس الوقفة، امرأة يقول طول وجمال، لكن سبحان الله على قمة هالشباب والحيوية اللي فيها، الا ان مبين عليها الحزن وشعرها ابيض. شغلتها الوحيدة انها توقف في وسط الشارع وماسك القنينة وتلفت كأنها تبحث عن احد. يقول اول يوم انا انتبه، ثاني يوم يقول يا ابو طلال من عام 91 انا خلصت الابتدائي ودخلت المتوسط ودخلت الثانوي، سنين طويلة مرت وانا رايح راد على نفس الشارع في الباص او مع احد من اقاربي وصلني للمدرسة، وانا وانتبه على وجود المرأة نفس المكان، ابدا ما تغير مكانها. اطلعت المرأة هذه تطلع من الصبح يعني قبل لا يطلعون الطلبة والناس تروح للدوامات، تطلع توقف في وسط الشارع تمسك قنينة الماء، ما تدخل البيت إلا لما تظلم الدنيا. صيف اشتاء في جميع أحوال الطقس تلقاها موجودة. يقول أنا صرت خلاص يعني كأنها معلم من المعالم اللي لازم يوميا أشوفها. يقول إلى أن تخرجت من الثانوية وأنا أتساءل أقول هالمرأة شنو قصتها، صرت كل ما يعني اول ما اركب باص انتظر متى يمر الباص جهه بيتهم علشان اشوفها، القاها فعلا موجوده ولا يوم تغيبت. يقول لكن انا يعني مو ببالي اني اسال وانا صغير في العمر وتخرجت من الثانويه ورحت الجامعه ونسيت الموضوع. سنه سنتين تعرفت على احد الاصدقاء يعيش في نفس الحي اللي فيه المرأة. يقول من ضمن السوالف اللي أنا وياه قلت له: يا أخي والله تذكرت أنتم شارعكم مكان الفلاني. قال إيه نعم. قال: يا أخي أنا كنت يعني من أيام الثانوية كل يوم نمر على الشارع ونشوف في مرأة شعرها أبيض. قال إيه عرفتها. قال: تعرف يا أخي شنو قصة هذه؟ قال: أنت ما تدري. قال: لا والله ما أدري، أشوفها يوميا واقفة وماسكة بإيدها قنينة الماي. أنا هذا الشيء اللي مستغرب منه وكأنها يعني طالع في الوجوه الناس المرة اللي رايح واللي راد. قال: اسمع السالفة، هذه المرأة كان يشهد لها بجمالها، والخطاب ما شاء الله انهاروا عليها، لكنها كانت ترفض ويعني كانت عازفة على موضوع الزواج إلى أن خلاص وافقت وتزوجت والله رزقها بولد. توفى زوجها بعد ما جاها هالولد. بعد وفاة زوجها يعني احزنت وانطوت على نفسها وصارت تهتم بالشخص الوحيد في حياتها اللي هو ولدها. تربي أول سنة ثاني سنة وكانت مهتم الولد ما يغيب عن نظرها، يروح المدرسة تلحق لين باب المدرسة، يطلع من المدرسة تلقاها أو هي تكون واقفة عند الباب تأخذ بيدها. في الابتدائي في المتوسط وتحصل ذيك الكارثة، والكارثة كانت في عام 90. شنو الموضوع؟ قال هذا ولدها يعني كان في عمر تقريبا 9 سنوات أو أقل شوي، قال لها يا يما أنا أبي ألعب في الساحة المقابلة للبيت، ومجموعة من أصدقائي كانوا يلعبون ويقولوا له تعال وكذا ويعرفونه في المدرسة. فقال لها يما الله يخليك يعني أبي ألعب، وقالت لا أوكي وأنا أكون واقفة يعني أشوفك وكذا، روح مو مشكلة. لبست ملابس رياضية مستانسة فيه وكذا تبي يلعب يعني، ووصلت إلى الملعب ورجعت إلى البيت، وواقفة أمام البيت تشوف الملعب أمام عيونه، تشوف ولده يلعب مبسوط ومستانسة. المهم بين الشوطين جاه الولد يركض ولدها، قال يما أبي ماي عطشان. قالت لحظة دقيقة، دخلت البيت جابت له قنينة الماي. أول ما طلعت كان توا بادي الشوط الثاني فنادوه تعال تعال كذا، ترك الماي وركض جهة الملعب عبر الشارع، والأم توها كانت طالعة من البيت وتشوف المنظر وهو يعني ترك الماي خلاص أصحابه ينادونه، فجاء بيعبر الشارع وتجيه ذيك السيارة اللي طايرة وتصطدم فيه بقوة لدرجة إنه قطعت أجزاء من جسده، طار على بعد كم متر وسقط أمام عين والدته. الولد توفى على طول، لكن الأم من المنظر اللي شافته في نفس اللحظة كأنها زر عقلها أو كأنها فقدت عقلك أو كأنها فقدت الذاكرة، ولا تحركت، الناس التمت والناس تبكي وحزينة وعارفين قصتها وشلون تموت بولده ويشوفونها وهي مصدومة وكانوا حزينين عليها، هي بالذات أكثر شافوها وهي مصدومة، عرفوا أن اللي فيها هذه الصدمة. جو أهلها ودفنوا الولد وصار العزاء وهي ولا حتى دمعت، ساكتة ومصدومة ما هي متقبلة اللي صار. ثاني يوم من العزاء لقوها واقفة عند الباب وماسكة القنينة الماي تنتظر ولدها اللي مات عطشان، تنتظر ولدها كأنها تقول ولدي طلب مني ماي وكان عطشان، وتنتظر يجي من الملعب، طالع في الملعب تنتظر بأي لحظة ممكن يجي الولد. استمرت على هالحال أكثر من 10 سنوات. عام 2001 توفت رحمة الله عليها، وكانت قصتها قصة حزينة جدا، علشان تعرفون أن في بعض الأمهات والآباء ممكن أن الابن هذا يقضي على حياته، ممكن أن يتسبب بهلاك الأب حزنا وكمدا وعلى على على افراق ولده. في المقابل تلقى بعض الابناء شلون يقسو او يعق في والديه، ما يدري شنو شعور امه وشنو شعور ابوه تجاهه وشنو ممكن انه يضحي علشانه. لكن في المقابل في بعض الاباء للأسف والله يا صارت عندنا قصة يعني، وأكيد قصة مشهورة وعارفين قصة المرأة اللي قاتلة ولدها ودافنتها ورايحة وانسجنت على قضية مخدرات، ولما طلعت اكتشفوا أن هي اللي قاتلة وسايبة عيالها الثلاثة وطلعوا كل واحد من أبو ما أدري قصتها مبهذلة. تقول والله العظيم يعني هذول حرام فيهم الخلفة، في غيرهم يتمنى ظفر ولد ولا بنت، وفي منهم رب العالمين يرزقه لكن والله يختبره لأنه فعلا ما هم كفو. لكن ما هي قصة الليلة هذه؟ قصة الليلة حصلت بدايتها في الخمسينيات، خاف احنا نسميه خمسينات، المهم في الخمسينيات، وكانت نهايتها في عام 88. وين؟ في ليبيا، في احد القرى المجاورة لمدينة طرابلس، في رجل، والكلام هذا في الخمسينيات، توفت زوجته، وكانت الأوضاع الاقتصادية في ليبيا سيئة جدا في ذاك الوقت، وما هو قادر هذا الرجل اللي عنده ولد من زوجته اللي توفت، ما هو قادر يصرف على ولده وتعب، والقرية أصلا ما فيها وظائف، فانتقل إلى طرابلس مع ولده وقعد يدور على شغل. لكن المشكلة في ان بعض الوظائف ما يمنعون اصلا انك تجيب ولدك معك، وهو ما هو قادر يفارق ولده، شلون هو الوحيد اللي طلع فيه بهالدنيا، وهو الوحيد اللي مربيه ومو متزوج ووضعه تعبان، لا هو قادر حتى يتزوج، لا هو قادر انه يدفع لاحد علشان يرعى له ولده في فتره دوامه، يعني وضعه تعبان وهو مضطر انه يدور وظيفه علشان يعيش هو وولده. جت في باله فكرة، في دير لبعض الراهبات الموجودات في طرابلس، هذول شو يسمونهم؟ يسمونهم باسم السوريلات أو السوريللا، طبعا أكثر من لفظ وأكثر من لهجة يعني تسمى فيها السوريلات، هم الراهبات اللي هذول من بقايا الطليان اللي كانوا بعد الحرب العالمية الثانية، واللي سيطروا على طرابلس، كان بمعونة الدعم الأمريكي، فجوا هذول من إيطاليا اللي هم راهبات، لكن هذول كان دورهم دور يعني منها دعوة حق دينهم، ومنها أنه يسوون بعض المستشفيات ودار للأيتام وشوفوا احنا خلونا بعيد عن موضوع الدين في هالموضوع هذا. هذول السوريلات ترى كان لهم دور كبير جدا حتى في الأيام الأخيرة من بعد القذاف والنظام السابق وتوتر الأوضاع، السوريلات هذول كان لهم دور قوي في معالجة الكثير من المصابين، في رعاية الكثير من الأيتام، يعني كان لهم دور إنساني، احنا ما نشغل في موضوع الديانة وما الديانة وكذا. هذول السوريلات كانوا لهم دور قوي جدا من أيام الخمسينيات، حاطين دور رعاية ومستشفيات ويعالجون الناس مجانا، ومنها أنه يعني لا شك انه يدعون حق دينهم، يعني هذا شيء طبيعي بالنسبة لهم. يعني المهم هذا جاب في بال الفكرة، قال انا بودي ولدي الى دور رعاية عند هالسوريلات، هذول اللي هم راهبات الايطاليات اللي جوا من ايام من زمان. راح لهم قال لهم انا عندي ولدي هذا، وانا رجل فقير وجاي من احد القرى ومضطر اني اشتغل وما اقدر اتخلى عن ولدي في هالفتره، اتمنى انكم تساعدوني. قالوا لا ابدا ما عندنا مانع، ولده عمره تقريبا 4 سنوات، قالوا لا خله عندنا وروحي بترزق الله واشتغل وكون نفسك وتعال خذ ولدك في اي وقت، واذا تبي تزور ولدك تعال كل شهرين ثلاثه مر شوفه. قال اوكي، خلى الولد عندهم وراح اشتغل شهر شهرين ثلاث، جمع له شوي فلوس وكذا، وحاول انه يحسن وضعه، وارسل حق ابوه شايب وامه متوفية طبعا، ارسل حق ابوه رجل يعاني من امراض وكذا ويبي علاجه، والمهم يعني الدنيا شوية صعبة معاه. قال بشوف ولدي واشتري له هدايا، وفعلا قام يزور الولد اول مرة شافه وكذا، والولد عفوا يتعلق بابوه، يعني كل ما شاف ابوه يتعلق فيه والله يخليك يا بابا لا تتركني الله يخليك. قال انا ما اقدر على فراق ولدي، فقال انا خلاص ما راح ازوره كل شهرين ثلاثه، ازوره كل ست اشهر كل سنه، وهو اصلا موجود في الدير ويعاملونه معامله جيده واكل جيد ويعلمونه وانا ماني قادر اعيش بهالدنيا، يعني الدنيا شوي قاسيه معاي، فما اقدر ازوره كل شهرين وتالم ويتقطع قلبي كل ما تعلق فيني الولد وانا ماشي. فقام يخلي الولد ستة اشهر سنه يمر يزوره، بعد سنه سنتين ويجي يزور الولد، قالوا لا والله احنا نبيك موضوع، تعال قبل نجيب لك الولد نبي نقعد معك نتفاهم معك في امر معين. قال شنو فيه؟ قالوا لا اول شيء البقى براسك عظم الله اجرك، الولد توفى. المسكين انهار شلون وكذا. قالوا انت عارف الامراض، يعني في بعض الامراض هذه يعني خصوصا اذا جت حق الاولاد في هالعمر هذا ما تعطيه مهله، والولد تعب ومرض شهرين وبعدين توفى الله يرحمه واحنا دفنا، واذا تبي تشوف مكان قبره وراح فعلا شاف مكان القبر وحزن عليه حزن شديد. جلس بينه وبين نفسه بعد ما مر عليه كم يوم متأزم، ما يبي يروح لا يشتغل ولا يبي شيء من الدنيا، كره نفسه كره الحياة، بدأ يلوم نفسه إن يعني لولا إن أنا فقير كان، لولا إني أنا ماني فقير يعني كان ما صار اللي صار في ولدي، بسبب فقري أنا تركت ولدي عند الدير، بسبب فقري ولدي مات، بسبب فقري أنا تشتت وضيعت وآخر أيام ما شفت ولدي وحزين. صار عنده كره للفقر، انقلاب وثورة أعلنها على الفقر. قال أنا لازم أنتقم من الفقر اللي سوى فيني هالمشكلة هذه، وإن بسبته أني فقدت ولدي. وبدأ يشتغل بإيده ورجوله وبدأت تتحسن الأوضاع، وأنتم عارفين النفط طلع في الخمسينات لكن الشعوب كلها أصلا ما استفادت إلا في يعني وسط الستينات، يعني بدأوا شوي الحكومات تصرف على شعوبها بسبب من هالنفط هذا، فبدأت تنتعش وبدأت ليبيا تطلع وبدأ الوظائف تتوفر، وهو اشتغل في بداية حياته وأراضي ومزارع من راتب الوظيفي، وما شاء الله بدأ شوي شوي يحرص على الدينار والدرهم إلى أن جمع ثروة وتزوج وأصبح عنده أكثر من 12 ولد. جاب أولاد من كثر ما هو كان مقهور على ولده الأولاني، ولده دائما في ذاكرته في باله، فكان يحرص أنه يغتني ويحرص أن يكون عنده أولاد وأن أولاده يعيشوا في رفاهية وحياة سعيدة وأبدا ما يشوفون الضيم اللي هو شافه في بداية حياته هو ولده الله يرحمه. راحت السنين وجت السنين، واللي يشهد على القصة صديق لي أنا جاره، يقول يا أبو طلال في عام 88 صحينا الصبح وكان عندنا أحد جيراننا وهذا شيخ من مشايخ نفس القرية اللي فيها هذا أبو الولد اللي توفى اللي صار الآن تاجر، هذا الشيخ من قريته. يقول صحينا الصبح ولا العالم ملتمة وهم عندهم لبس تقليدي معروف، احنا اول ما شفنا الناس اللي تجمعت عند الشيخ عرفنا ان هذول جايين من قرية نفس الرجل، ان هذول من القرية هذه قرية معروفة، وهو اعتذر لي انه يقول لا تذكر اسم القرية يعني. فيقول لما شفناهم تجمعوا العمام والخوار والدنيا مقلوبة، يقول أنا من ضمن الناس اللي رحت مع أبوي نزور ونبارك ونشوف شنو الموضوع يعني. ولا القصة كانت أغرب من الخيال. جاء واحد من ليبيا، يعني من أهل ليبيا، وهو أساسا كان عايش في أمريكا، وجاي من أمريكا إلى ليبيا. قال حق الشيخ: يا شيخ، أنت مو من القرية الفلانية وتعرف؟ قال: نعم أعرفهم. قال: يا شيخ، أنا في أمريكا عايش هناك، وصارت قصة انتشرت في الصحف الأمريكية لراهبة من السوريلات اللي كانوا موجودين في طرابلس من أيام الخمسينيات. هذه توفت، لما توفت تركت وصية، والوصية تم تسليمها إلى الصحف، لأن هي كانت موصية إن توصل الرسالة إلى الإعلام، وكاتبة فيها اعترافات، من بينها اعتراف بأنها في الخمسينيات أخذت ولد ليبي من طرابلس اسمه فلان، واسم أبوه فلان الفلاني، وهو من القرية الفلانية، وعطت جميع التفاصيل، واعترفت أنها أخذت الطفل معاها في ذاك الوقت إلى أمريكا، وكانت يعني من كثر ما حبت الولد وتعلقت فيه، وتعرف أنه أبوه فقير، وكانت عندها شعور أنها خايفة أن الولد يعيش فقر أو يموت بسبة الفقر وكذا، فقالت: لا، أنا الولد هذا ما راح أتركه، وهي تبي ترجع إلى أمريكا، فأخذت الولد معاها بعد ما بلغت أبوه بأن الولد توفى، وأرشدته إلى مكان قبر الولد، قبر وهمي، وقالت: هذا ولدي واسمه فلان. فطبعا الولد أصبح دكتور وتخرج من دير وله مكان عندهم وكذا، وقصة يعني. لما عرف السالفة انصدم، أن أصوله ليبية، وأنه أساسا ما هو أمريكي، وأنه وقصة أن اللي ربته هذه ما هي أمه، واعترفت أنها هي خاطفته يعني. فلما انتشرت في الصحف وكانت يعني تبي تبلغ رسالتها أن تبي أن يعفو عنها أبو الولد، فأنا أول ما شفت هالصحيفة خذيتها معاي، وكانت لي سفرة أني أرجع إلى ليبيا، وأنا أعرفك يا شيخ أن أنت من القرية هذه. ويقوم الشيخ ويبلغ أبو الولد، قال له: تعال أنت ومعاك أخوانك وعمامك وعيالك، أنا عازمكم على عشاء خصوصي لموضوع مهم جدا. لما وصلوا قال له: يبا، ترى ولدك اللي في السنة الفلانية اللي خليته في الدير الفلاني، ترى الولد عايش، وأصلا ما أخذته راهبة إلى أمريكا، وهي تطلب السماح والمغفرة، وناشرة خبر في الصحف بعد وصية أن انشروا هالخبر وأن خلوه يسامحني وكذا. تواصل أبوه، طبعا ما صدق، قال: أنا لازم أشوفه. تواصل مع في أمريكا يعني، وصارت مراسلات رسمية بين السفرات وبين الخارجية، وخلوا الأب يروح إلى أمريكا، وفعلا أول ما شافه ولد عرفه، قعد يحضن ويبكي، قال له: يا ولدي، أنا آسف أني تركتك، وأنا آسف، وأنا كنت فقير، وأنا كذا، والله إن بسبة اللي حصل أنا الآن أجمع يعني ثروة، وعندي أملاك، وعندك إخوان، قال: لازم تجي معاي ليبيا. وفعلا أخذه إلى ليبيا، لكن الولد مصدوم من الواقع، ما هو متقبل، ما هو متقبل أن هذا أبوه، ما هو متقبل أنه هو ليبي، ما هو متقبل أن هذول إخوانه والعيشة في ليبيا وكذا. ثاني يوم من بعد حضوره والتموا الناس ومر، قال لهم: أنا أعتذر منكم. وكلم أبوه قال له: كأنك فعلا فقدت ولدك، أنا لا أتعرفني ولا أعرفك، وأنا ما أبي اني اصبح ابنك خلاص. انا عاجبني الوضع اني انا امريكي واني انا عايش في امريكا، انا عندي حياتي الخاصه، انا طبعي غير وحياتي غير وحتى ديني غير. فارجوك انسى ان عندك ولد، انا ما ابي اكون ولدك وما ابي اكون في هالبلد هذا، انا برجع الى امريكا. وراح الولد، ومن ذاك اليوم اختفى. طبعا ابوه حزن عليه حزن شديد من بعد رحيله، وانه صدم انه ولده يعني خلاص ما يبيه ونابده ويقول انا بروح امريكا. ابوه ما تحمل، طاح مريض شهرين ثلاثه الى ان توفي رحمه الله عليه. انتظرونا في القصه القادمه، ان شاء الله تعجبكم اكثر واكثر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.